نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن عبد الله بن عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام. كنيته أبو العباس واسمه عبد الله، وهو من أذكى الصحابة وأشدهم حرصا على العلم، حتى إنه يأتي إلى الرجل يذكر له عنده حديث فيتوسد رجاءه على عتبة هذا الرجل حتى يستيقظ ثم يطلب منه الحديث، فيقول له الرجل: يا ابن عم رسول الله، لماذا لم توقظني؟ فيقول: لا أوقظك، لأن الحاجة لي. وكان رضي الله عنه من أشد الناس حرصا على العلم، حتى إنه سئل: بما أدركت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. هذه الثلاثة أدرك بها رضي الله عنه علما غزيرا واسعا. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي وراءه، وهذا يحتمل أن يكون خلفه يمشي وراءه أو خلفه على دابة، والمقصود المعنى. فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات. ناداه بوصف الغلام لأنه كان صغيرا رضي الله عنه، فإنه كان في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام، أي قارب أن يكون بالغا، فقال: يا غلام. وفي هذا أيضا تلطيف لندائه: يا غلام إني أعلمك كلمات. الجملة مؤكدة بإن لأهمية الموضوع حتى ينتبه المخاطب. أعلمك كلمات أجمل ثم فصل، وقد قلنا إن الإجمال ثم التفصيل أبلغ في حفظ ما يلقى إلى المخاطب، لأنه إذا أتاه شيء مجملا تطلع إلى معرفته تفصيلا، فيأتي التفصيل على محل قابل، كما ينزل المطر على أرض يابسة فتشرب المطر بسرعة. فلذلك كان أحيانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الشيء أجمالا ثم يفصله. وقوله أعلمك كلمات جمع كلمة، الكلمة في اللغة العربية غير الكلمة عند النحويين. الكلمة في اللغة العربية هي الجملة المفيدة، كما قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال الله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها. وهو قد قال جمل: رب ارجعون، جملتان: لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ثلاث جمل. قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا شطر بيت، وسماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة. وأما قول ابن مالك رحمه الله في الألفية: وكلمة بها كلام قد يؤم، فهذا مراده في اصطلاح النحويين، أي أن النحويين قد يطلقون الكلمة على الكلام، أما في اللغة فالكلمة لا تكون إلا جملة. بدأ بها تفصيلا، قال: احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ، جملة مكونة من فعل أمر وجوابه. فعل الأمر احفظ، جوابه يحفظ، وهذا كقوله: إن تحفظ الله يحفظ. فما معنى حفظ الله؟ معنى حفظ الله عز وجل أن تحفظ حدوده وشريعته، فتقوم بأمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره. أما يحفظك فالمعنى أنه يحوطك في أمور الدين والدنيا، وليس في أمور الدين فقط. حفظ الله عز وجل للإنسان في الدنيا أن يحفظه في نفسه من الآفات ونعم من الآفات العقلية والبدنية والفكرية وغير ذلك، وأن يحفظه في ماله فيقيه الآفات والتلف، وأن يحفظه في أهله فيسلمهم له. وأما في الدين فأن يحفظ عليه الدين بحيث لا يقدم على معصية ولا على ترك واجب، وإذا قدر أنه أقدم على هذا حافظه الله عز وجل بتوفيقه للتوبة مما أخل به. فصار حفظ الله في الدين يشمل حفظ المرء قبل أن يقع في المخالفة وحفظه بعد أن يقع في المخالفة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك. كررها احفظ الله لتكرر الجزع وتنوعه. الأول قال احفظك، الثاني الجواب تجده صالح بن هاروب، وين أنت؟ نعم، تجده تجاهك أي أمامك، يعني يدلك على ما فيه الخير. فالأول حفظ والثاني دلالة على الخير، تجده تجاهك أي أمامك. وليس معنى هذا أن الله عز وجل في المكان الذي أنت فيه، لكنه أمامك وإن كان هو فوق السماوات سبحانه وتعالى على عرشه، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المصلي إن الله قبل وجهه والله تعالى في السماء، ليس بينه وبين جدار المسجد مثلا. اتق نعم، احفظ الله تجده تجاهه.